قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب الحيض من أبواب الفقه المهمة، وذلك لأن هذا الباب يدخل في كتب من الفقه متعددة، في كتاب الطلاق، في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، وفي كتاب الحج، وكذلك أيضا في كتاب الطهارة، وفي أبواب كثيرة من الفقه. وتحتاج إليه النساء اللاتي هن شقائق الرجال، فإن المرأة تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر من ذلك، ويرتبط هذا الحيض كما تقدم في صلاتها وصيامها وحجها وفي أحكام متعددة. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم من عرق في قعره، في قعر الرحم. هذا الدم الذي هو دم الطبيعة ودم الجبلة يسيل من المرأة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم من قعره في أوقات معلومة. وأما الاستحاضة فإنها دم يرخيه الرحم من أدناه، من أدناه، من عرق يقال له العاذل، من عرق يقال له العاذل، فهذا الدم هو الاستحاضة. والحيض فيه مسائل عديدة، منها أن العلماء قد اختلفوا في سن المرأة التي تحيض وفي السن التي ينتهي عندها حيض المرأة، فقال الجمهور إن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، والحساب بالسنين الهجرية، والحساب بالسنين الهجرية، فأقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين من بالحساب الهجري، وهذا في أصح القولين وهو مذهب الشافعية ومال إليه صاحب الإنصاف، أن هذا من باب التقريب لا من باب التحديد، يعني تقريبا. وعلى ذلك فقد تحيض قبل تمام 9 بأسبوع أو أسبوعين أو شهر ونحو ذلك، فهذا من باب التقريب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أقل لسن الحيض، فقد تحيض بنت 7، وهذا في غاية الندرة، بل إن حيض المرأة في 9 قليل، فالجمهور حددوه 9 سنين، قلنا على الأصح تقريبا لا تحديدا، لأن هذا هو المعتاد، هذا هو المعتاد، يعني إنه لا يعلم أن امرأة حاضت دون ذلك. وأما أكثر سنه فهو عند الحنابلة 50 سنة، وعلى ذلك فإذا رأت المرأة الدم بعد 50 فيكون دم فساد، استحارة، تصلي وتتوضأ لكل صلاة. والقول الثاني وهو الصواب أنه لا حد لأكثره من جهة السن، وهو قول الأكثر من أهل العلم، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالذي يترجح أنه من جهة الأكثر لا حد لأكثره من جهة السن، فقد تحيض بنت 60، فقد تحيض بنت 60 سنة أو بنت 70 سنة، لكن هذا إذا كان الدم الذي يخرج منها على ما اعتادته، على ما اعتادته قبل ذلك، وهو اختيار الموفق وصوبه في الإنصاف، يعني ما اعتادته. أما إذا اضطرب معها الدم أو تغير لونه أو تغيرت صفته فليس بشيء. وعلى ذلك فنقول إذا نزل مع المرأة بعد 50 دم، نظرنا هل هذا الدم على صفته السابقة أم لا، فإن كان على صفته السابقة فهو حيض، وإذا لم نقل إنه حيض فهو تحكم، كيف جعلناه حيضا قبل 50 ولم نجعله حيضا بعد 50 وهو نفسه على صفته من جهة اللون، من جهة الأيام. وأما إذا اضطرب، وهذا كثير عند النساء بعد 50، يحصل عندها اضطراب، يعني يتغير لونه، يأتيها في شهر يوما واحدا وفي شهر يومين وهكذا يضطرب، فهذا ليس عادة، ليس عادة، هذا دم فساد. هذا هو الراجح على ما قرره الموفق وصوبه في الإنصاف واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من أهل العلم. إذن بعد 50 قد تنزل معها الدورة، إذا كانت دورتها هي دورتها، هي عادتها، فهو دم. وعلى ذلك المرأة بعد 50 إذا كان معها الدم على صفته فهو دم عادة، وإلا بأن يكون قد بين يكون يتقطع وهناك اضطراب وتغير في اللون ونحو ذلك، فنقول هذا استحاضة، توضئي وصلي. المسألة الثانية من جهة الأيام، من جهة الأيام، هل للأيام أقل وهل لها أكثر، أم أنه لا حد لأقل أيامه ولا حد لأكثره؟ أما غالبه فهو 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب الحيض عند النساء أغلبه 6 أيام أو 7 أيام. وأكثر العلماء على أن لأقله حدا وهو يوم وليلة، وهو يوم وليلة. وقال المالكي هو اختيار شيخ الإسلام وهو أصح، بل قد يكون الحيض دون يوم وليلة، وهذا أصح. يعني بمعنى قد تكون هناك امرأة في الشهر يأتيها في النهار الدم فقط، في النهار ينزل معها 10 ساعات متواصلة مثلا دم، ثم ينقطع، فنقول لها اغتسلي وصلي. فالراجح أنه قد يكون لأقله، الراجح أنه قد يكون أقل من يوم وليلة، يعني ينفجر عليها الدم ساعات ثم تطهر ولا يأتيها الدم، إلا في الشهر القادم يأتيها مثله. هذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية. لكن هذا نادر، بل إن اليوم والليلة الذي قاله الفقهاء كذلك هو نادر أو قليل، حتى إنهم يحكون عن بعض العلماء أنه رأى امرأة كذلك كعطاء والشافعي، فقد ذكر أنهما قد رأيا امرأة تحيض يوما وليلة، يعني أنهم يعرفون امرأة تحيض يوما وليلة. لكن على الراجح لو أن الحيض أقل من ذلك فيعد حيض. بقي أكثره عند شيخ الإسلام على قاعدته أنه لا حد لأكثره، والجمهور في المذاهب الأربعة جميعا وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز أن أكثره 15 يوما، وعند الأحناف أن أكثره 10 أيام. والراجح ما ذهب إليه الجمهور وأن أكثره 15 يوما، هذا هو أكثر الحيض، فما زاد على ذلك فهو استحاضة، لأن هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، والشرع يقيد بالعرف، إطلاقات النصوص تقيد بالعرف، فلا يعرف أن امرأة تحيض أكثر من ذلك كما قال الفقهاء. وهذا أيضا يضبط الأمر بالنسبة للنساء، فنقول للمرأة التي قالت إن الدم استمر معها 20 يوما ماذا نقول لها؟ نقول لها الحيض 15 يوما. فتقول والخمسة الأيام الزائدة، نقول هذه استحاضة، هذه استحاضة، فإذا مضت لك 15 يوما فاغتسل وصلي، وأثناء بقاء الدم بعد ذلك توضأ لكل صلاة، هذه استحاضة. هذا هو القول الراجح وهو الذي عليه الجماهير واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا ينضبط أمر النساء إلا بهذا. إذن أكثر الحيض 15 يوما. المسألة الثالثة، الطهر الذي يكون بين الحيضتين، الطهر الذي يكون بين الحيضتين. تعلمون أن من النساء، وهذا هو الغالب، من تحيض في كل شهر مرة، ومنهن من تحيض في كل شهرين مرة، وقد يكون من النساء من لا تحيض في السنة إلا مرة. وعلى ذلك فالطهر الذي يكون بين الحيضتين، يعني بين حيضة وحيضة، يعني اغتسلت المرأة اليوم اغتسلت، اليوم هو 21 من شهر ذي القعدة، طهرت اليوم، متى تنتظر الدورة؟ هل تنتظرها غدا أم بعد غد أم بعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر؟ من الفقهاء وهم الحنابلة من قال إن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، ومنهم من قال وهم الجمهور 15 يوما. وعند شيخ الإسلام لا حد لأقله، فقد تطهر اليوم وتحيض غدا عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وما ذهب إلى الجمهور وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وأن للطهر أقل، وأن للطهر أقل، وهو وما قيده به الحنابلة من 13 يوما أصح، فأقل طهر بين الحيضتين هو 13 يوما. وعلى ذلك، قبل أن نذكر الدليل على ذلك، لو أن امرأة حاضت اليوم، لو أن امرأة طهرت اليوم، نقول لها لو نزل معها دم بعد أسبوع، وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، توضئي وصلي. لو نزل عليها دم بعد 10 أيام ماذا نقول لها؟ وهذا ليس بشيء. بعد 12 يوما نقول ليس بشيء. بعد تمام 13 يوما نقول هذا حيض. بعض النساء تحج، وكثير من النساء إذا دخل عليها رمضان أو حجت انشغل ذهنها بالحيض، فقد ينزل معها دم قبل ذلك. فلو أنه قدر أنه نزل معها في يوم عرفة دم، وقلنا لها متى طهرت من الحيض؟ قالت طهرت في 1 ذي الحجة. كم بينهما من الأيام؟ 9 أيام. نقول هذا الدم ليس بشيء، هذا الدم ليس بشيء، واضح؟ حتى يمضي لطهارتك من الحيض 13 يوما. استدل الحنابلة بما روى البخاري أن امرأة أتت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكرت أنها الطهر قد خرجت من عدتها بشهر، يعني طلقها زوجها وبعد شهر تريد أن تنكح أو تريد أن تبين من زوجها، تقول إنه لم يراجعها زوجها وقد مضى شهر، وادعت أنها قد حاضت في هذا الشهر 3 حيضات 3 حيضات. فسأل علي رضي الله عنه شريحا أن يقضي فيها، فقال إن جاءت بامرأة من بطانة أهلها، إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهد بذلك فإنها تكون قد صدقت. وعلى ذلك فإذا قلنا إن أقل الحيض هو يوم وليلة فتكون حاضة 3 أيام، وبين كل يوم ويوم 13 يوما 13 يوما. وأما الجمهور فقالوا إنه لما كان أكثر الحيض 15 يوما فإن أقل الطهر 15 يوما، لكن ما ذهب إليه الحنابلة أقوى للأثر، ولأن نظرنا في أقاويل أهل العلم فوجدنا أن أقلها 13 يوما فأخذنا بالأقل، لأن الأصل أن ما يخرج من المرأة من دم أنه دم حيض، فلما وجدنا أن أقل مدة هي ما قاله الحنابلة أخذنا بهذه المدة للأصل الذي تقدم. وهذا يريح المرأة ويضبط لها عادتها، لأن النساء كما ذكرت لكم يضطرب عليهن الأمر لمرض أو لهم أو لغير ذلك، فإذا علمت المرأة أن بين كل دورة ودورة 13 يوما فإن الأمر ينضبط لها. هذا ما يتعلق بالطهر بين الحيضتين. بقي أن نعلم أن أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام والشيخ محمد بن إبراهيم وهو رواية عن الإمام أحمد، أن المبتدأة كغيرها لا فرق بين مبتدأة وغيرها، فلا يشترط في المبتدأة لتحديد أيامها أن تتكرر ثلاثا خلافا للمشهور في المذهب. وعلى ذلك فإذا حاضت بنت 12 سنة أول مرة تحيض أول شهر قد نزل معها الدم، نقول لها اترك الصلاة. جلس معها الدم في الشهر الأول 7 أيام ثم انقطع، نقول اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي. في الشهر الثاني قد يأتيها 6 أيام، في الشهر الثالث قد يأتيها 5 أيام، حتى تنضبط دورتها بأيام معتادة. فالمبتدأة كغيرها، لا يحتاج أن نقول إنه لا بد من تكرر الدورة مدة 3 أشهر. فالراجح وهو قول الجمهور أن المرأة المبتدأة كغيرها لا يحتاج إلى تكرر، لا يحتاج إلى تكرر خلافا للمشهور في المذهب. المسألة الخامسة أن أصح قول العلماء وهو قول الجمهور اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقاء الذي يكون في أيام الحيض أنه حيض وليس بطهر خلافا للمشهور في المذهب. يعني امرأة دورتها 7 أيام لكنها في اليوم الرابع ترى نقاء تاما يتوقف عنها الدم، لا نقول لها في هذا اليوم الرابع اغتسلي وصلي، فالنقاء هذا ليس بطهر خلافا للمشهور في المذهب، بل هو حيض، بل هو حيض. وذلك لأن هذا يقع من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء في حديث أن يغتسلن في أيام عادتهن عند رؤيتهن للنقاء، مع أن هذا يقع كثيرا عند النساء أن يأتيها نقاء في أيام طهرها. وعلى ذلك فنقول لها إن هذا النقاء الذي يكون في أيام الطهر هو حيض وليس بطهر، وليس بطهر. المسألة الخامسة أو السادسة أن المسألة السادسة أن المرأة الحائض تعرف طهرها إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف التام، إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض تراه كثير من النساء ليس كلهن يعرفنه أو يرينه، لكن كثيرا من النساء يرين هذا عندما ينقطع عنها الدم ترى القصة البيضة، ترى القصة البيضة. وقد جاء في البخاري معلقا أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة، يعني الخرقة فيها الكرسف يعني القطن، فتقول لهن عائشة رضي الله عنها لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإن قالت المرأة إنها لا ترى القصة البيضاء أو لا تعرفها فنقول لها الجفوف التام هو علامة الطهر بأن تدخل الكرسف وهو القطن في فرجها، فإن خرج نقيا نظيفا لا دم ولا صفرة ولا وسخ فهو الطهر، فهو الطهر. المسألة السابعة فيما يتعلق بالصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة. الصفرة هو ماء أصفر كماء الجروح، كماء الجروح، هذه الصفرة. وأما الكدرة فهو ماء فيه خطوط حمر كالماء الوسخ، كالماء الوسخ. المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة بعد الطهر فليس ذلك بشيء، ليس بشيء، لا تلتفت إليه. هذه امرأة طهرت اليوم، بعد يوم أو يومين أو ثلاثة رأت وسخا يخرج منها، أو رأت صفرة كماء الجروح يخرج منها، فنقول هذا ليس بشيء، لأن الشرع إنما علق الأمر بالدم. وإنما تكون الصفرة شيئا إذا كانت في أيام عادتها، في أيام عادتها. الصفرة والكدرة إنما تعد شيئا في أيام العادة. قد تكون، وهذا الكثير عند النساء، قد تكون بعد انقطاع الدم الأحمر، ينقطع عنها الدم الأحمر وتبقى يوما يخرج منها الوسخ وتخرج منها الصفرة، هذا بعد أن ينقطع الدم الأحمر أو يتقطع، تخرج قطرة من دم صفرة كدرة. نقول انتظري حتى تري القصة البيضاء أو حتى تري الجفوف التام. الموقع الثاني للصفرة والكدرة عند كثير من النساء، وهو معتبر يعني يعد شيئا، أن تنزل معها الصفرة والكدرة قبل نزول الدم، بأن يأتيها في يوم دورتها. يعني نفرض اليوم هذا أول يوم من أيام الدورة بالنسبة لهذه المرأة، تجد آلام الدورة وتعرف أن هذا يوم عادة، تنتظر نزول الدم، فيخرج معها قبل نزول الدم الماء الأصفر هذا أو الكدرة. هذه كذلك شيء عند العامة من أهل العلم. إذن إذا رأت الصفرة والكدرة قبل الدم في أيام الدورة أو بعد الدم قبل الجفوف التام فهو من الدورة. ولذا قالت أم عطية كما سيأتي: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أما في أيام الدورة فإنها تعد شيئا. بقي لنا الكلام في المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة وهي التي يزيد دمها كما تقدم على 15 يوما، هذه تسمى بالمستحاضة، يزيد الدم عندها على 15 يوما، ويسمى في هذا الوقت بالنزيف. هذا الدم نقول للمرأة المستحاضة: هل سبق لك عادة؟ فإن قالت نعم سبقت لي عادة، لأن بعض النساء من أول يوم ينزل معها الدم يكون نزيفا مستمرا، يعني عمرها مثلا 15 سنة، الآن بلغت، نزل معها الدم ينزل معها دائما 20 يوما، 25 يوما، هذه مبتدأة، لكن مع ذلك ابتدأت باستحاضة. وبعض النساء وهو الأكثر أن تكون الاستحاضة تنزل معها بعد مضي سنين من الدورة، فنقول لهذه المرأة التي معها نزيف: هل سبق لك دورة؟ فإن قالت نعم سبقت دورة، فنقول لها: تذكرين أيامها؟ قالت نعم، لأن النساء يكثر فيهن النسيان، خاصة التي يأتي الاستحاضة في سن كبيرة. إن قالت نعم أنا أذكر، يأتيها الحيض في كل شهر 7 أيام، فقلنا لها: من أوله أم من وسطه أم من آخره؟ قالت لا من أوله، فيأتيها الحيض تقول سابقا، تقول كانت دورتها في كل شهر 7 أيام من أول الشهر، فنقول لها إذن أمكثي 7 أيام من أول الشهر، فإذا مضت 7 أيام اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي. واضح؟ إن قالت هذه المرأة إنها قد نسيت دورتها، ما تدري كم الدورة، ما تدري 6، 7، 8، 10 أيام، ما تدري، قد نسيت، فنقول لها هذا الدم الذي ينزل معك الذي مدته 20 يوما هل في فرق؟ هل في فرق؟ قالت نعم فيه فرق، ينزل 8 أيام أسود وبقية الأيام أحمر. نقول أمكثي مدة الدم الأسود 8 أيام ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي، لأن دم الحيض أحمر، ودم لأن دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر. دم الحيض ليس بمنتن مثل سائر الدم الذي يخرج من اليد ومن الرجل، أما دم الحيض فهو منتن. دم الحيض أيضا ثخين، ودم الحيض ثخين، ودم الاستحاضة رقيق. دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، هذه فروق. فإن ميزت بحيث يكون يأتيها دون 15 يوما على ما تقدم، فنقول هذا الدم الأسود هو دم الحيض، أو هذا الدم الثخين، نعم، أو المنتن، هذا دم الحيض. فإذا مضى اغتسلي وصل. إذن أرجعناها إلى التمييز، العادة تقدم على التمييز لأنه هو الأسهل، التمييز يحتاج أن ترى الدم، ولذا قدم شرعا العادة على التمييز. فإن قالت إن الدم مختلط طول الشهر، مختلط لا يتميز، لا يتميز، أو مضطرب، يوم أسود ويوم أحمر، مختلط ما غير متميز، واضح، فنقول لها تحيضي إما 6 أيام أو 7 أيام، وهذا بناء على الاجتهاد بأن ترى نساءها ما هو الغالب على النساء. إن قالت إن الغالب على النساء نسائنا، يعني نساء أهل بيتها من عمات وخالات وأخوات، أن يحضن 7 أيام، نقول اختاري 7 أيام. وإن قالت إنهن يحضن 6 أيام، نقول ليكن حيضك 6 أيام. إذن أول ما نرجعها إلى العادة. إن قالت إني قد نسيت العادة، نقول ارجعي إلى، نعم، التمييز. إن قالت إنه لا تمييز، نقول ارجعي إلى عادة النساء، إما 6 أيام أو 7 أيام، ليس على التشهي وإنما بالاجتهاد بالنظر إلى النساء. وفاطمة هنا بنت أبي حبيش أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز. لماذا أرجعها إلى التمييز؟ لأنها كانت كبيرة كما قال الإمام أحمد، وقد نسيت عادتها، الكبيرة تنسى عادتها، والذي سيأتي أحاديث أخرى فيها إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.